مصدقا لما معكم. قال طبعا ثم أتى بالخامس قال ولا تكونوا أول كافر به. الأول كافر به أي من أهل الكتاب، لأنهم إن كفروا أخذوا إثم من بعدهم، وإلا فقد كفر بالقرآن ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، فإنهم كانوا بمكة قبل أن يأتي إلى المدينة. لكن أول من كفر به ممن أوتوا كتابا، ممن أعطوا علما، وإلا فكفار قريش كانوا أهل جهل، أهل جاهلية، لم ينزل إليهم كتاب ولم يأتهم نبي ولا يعرفون الكتب السابقة.